بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الذهبي في الموقظة: المدرج هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو. هذا نوع من أنواع الحديث المدرج، هو إدخال لفظة في الحديث ليس منها أو ليست من الحديث، وإدخال ما ليس من الحديث فيه بلفظة. وقد يكون الإدراج في الإسناد، وقد يكون في المتن، وأكثر الإدراج في المتن إنما يكون لتفسير كلمة، ولذلك كان الإمام الزهري كثير الإدراج. ومن أمثلة المدرج حديث أبي هريرة: أسبغوا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغوا الوضوء من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا في أول الحديث. ومدرج في وسطه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء في الليالي ذوات العدد، يتحنث قال الزهري بمعنى يتعبد، هذا من الإدراج، يتعبد ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قاله الزهري مبينا. لذلك المدرج أن يدخل في الحديث ما ليس منه، ويتوهم القارئ أنها من الحديث. قال: بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا. وهذا فيه طريقة معرفة المدرج، أن يصص إمام على أن هذه اللفظة مدرجة. إذا نص إمام معتبر على أن هذه اللفظة مدرجة فهي مدرج، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: بأن يأتي الحديث من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، وهذا طريق ظني، يعني قد يكون هذا من باب الظن أن هذه اللفظة مدرجة لحصول الفصل بين هذه اللفظة وسياق الحديث، فإن ضعف هذا الظن توقفنا أو رجحنا أنها من المتن. إذن المسألة هنا اجتهاد، ولذلك من أسباب معرفة المدرج ومن طرائقه جمع ماذا؟ الطرق. الطرق، والمدرج على هذا الحال من قسم العلة والإعلال، والباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علاله. فإذا جمعنا طرق الحديث ترجح عندنا أن هذه اللفظة ليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من تصرف من بعض الرواة. وإذا عرفنا أن بعض الرواة ممن يدرج في الحديث كانت قرينة على أنها من كلامه، وأكثر المدرج في المتن هو من قبيل التفسير، من قبيل التفسير. قال: ويبعد الإدراج في وسط المتن، كما لو قال: من مس أنثيه وذكره فليتوضأ. هذا فيه أن أكثر الإدراج يكون في أول الحديث، والقول بالإدراج في وسطه يبعد ذلكم أن هذا الحديث الذي مثل به مس أنثيه وذكره فليتوضأ لم يجعله من المدرج. قال هنا بتقديم الأنثيين على الذكر، فها هنا يضعف الإدراج لما فيه من اتصال هذه اللفظة بالعامل. ما هو العامل؟ مس الفعل الذي هو من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلت مس أنثيه وذكره، الأصل في هذا الكلام أنه متصل العامل مع المعمول. فإذا قلت إن هذه اللفظة ليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت الكلام ماذا؟ منقطعة، جعلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم منقطعة. والأصل في الكلام أنه للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه متن الحديث، ومتن الحديث تعريفه هو منتهى ما يصل إليه السند من الكلام. فلذلك الإدراج يعتبر أمرا دقيقا. إذا مص إمام معتبر فقد كفاك المؤنة، فتكون اللفظة مدرجة بنص إمام. إذا لم يوجد نص للإمام فالمعول على جمع ماذا؟ الطرق والنظر. وهذا الأمر يحتاج إلى معرفة القرائن كي يحكم على اللفظة بأنها مدرجة. قال وقد صنف فيه، أي المدرج، الخطيب تصنيفا كبيرا. ما اسمه؟ الفصل للوصل المدرج في النقل. الإمام الخطيب ألف في هذا وألف في غيره، وكل من أنصف علم أن الناس عيال على الخطيب في علم الحديث، كما قاله أبو بكر ابن نقطة. الخطيب البغدادي هو أحمد بن علي ابن ثابت أبو بكر. وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا كبيرا، وكثير منه غير مسلم له إدراجه. إذن المسألة ماذا؟ اجتهادية. الحكم بالإدراج ليس قطعيا ما لم يكن تكلم به إمام معتبر، فالعهدة عليه. لكن إذا كان الأمر على جمع الطرق فالحكم بالإدراج أظني، لأنه يخضع للقرائن، يخضع للقرائن. قال ألفاظ الأداء، ألفاظ الأداء التي هي الصيغ التي يستخدمها الراوي عند التحمل. فحدثنا وسمعت لما سمع من لفظ الشيخ، فهي أقوى صيغ التحديث. أقوى صيغ التحديث أن تقول ماذا؟ حدثنا وسمعت. وأقوى من حدثنا حدثني. وسمعت لأنها نص في السماع لما سمع من لفظ الشيخ، واصطلح على أن حدثني لما سمعت منه وحدك. حدثني أما، هذا تقديرها، وحدثنا لما سمعته مع غيرك. وبعضهم سوغ حدثنا فيما يقرأه هو على الشيخ، يقول حدثنا وهو قد قرأه على الشيخ، هذا يسمى عرضا ولا يسمى تحديثا. إذن هذا من باب التجوز، من باب التجوز، يعني هو قرأ على الشيخ ويقول حدثنا، هذا عرض. القراءة على الشيخ تسمى ماذا؟ عرضا، لكنه قد يتجوز في العبارة. قال وأما أخبرنا فصادقة، أي هذه الصيغة، على ما سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو أو قرأه آخر على الشيخ وهو يسمع. كل هذا يصح أن تقول فيه أخبرنا، سمع من لفظ الشيخ أو قرأه هو على الشيخ أو قرأه آخر وهو يسمع على الشيخ. إذن كل هذا يصح فيه أن تقول أخبرنا. إذن الإخبار أوسع من التحديث، الإخبار أوسع من التحديث كما قال هنا، فلفظ الإخبار أعم من التحديث. وأخبرني للمنفرد، أخبرني للمنفرد، وأخبرنا إذا كان معه غيره. قال وسوى المحققون كمالك والبخاري بين حدثنا وأخبرنا، المحققون من المحدثين كمالك والبخاري يرى أن حدثنا وأخبرنا بمعنى واحد. ماذا قال الذهبي هنا؟ والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لأن المسألة اصطلاح. فأما أنبأنا، نحن انتهينا الآن من حدثنا كصيغة للأذى، وأخبرنا الثالثة ما هي؟ أنبأنا. فأما أنبأنا فكذلك، فأما أنبأنا فكذلك، يعني بمعنى الإخبار أيضا، لأن في اللغة بمعنى الإخبار. ففي الآية وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، فسمى التحديث نبأ، لكنها غلبت في عرف المتأخرين على الإجازة. المتأخرون إذا أرادوا أن يعبروا عن الإجازة استخدموا صيغة أنبأنا. إذن المتأخرون غير المتقدمين، المتقدمون عندهم أنبأنا كأخبرنا، لكن في عرف المتأخرين أنبأنا تستخدم غالبا ماذا؟ في الإجازة. في الإجازة، ما هي الإجازة؟ أن يجيزك الشيخ بمروياته، أن تحدث بمروياته. الإجازة بمعنى الإذن، بمعنى الإذن، أذن لك الشيخ أن تحدث بمروياته، تسمى إجازة. طيب إذا كان إجازة فالصيغة التي تؤدى بها هي أنبأنا، هي أنبأنا. وقوله تعالى قالت من أنبأك هذا، قال نبأني العليم الخبير، دال على التساوي. فالحديث والخبر والنبأ أكمل مترادفات، أي بمعنى واحد، لكن في عرف المتأخرين يرون أنبأنا في الإجازة، أنبأنا في الإجازة. قال وأما المغاربة فيطلقون أخبرنا على ما هو إجازة. إذن هذا اصطلاح خاص بمن؟ بالمغاربة، وهذا ينفعك عند القراءة في كتب المغاربة وأسانيد المغاربة، أنهم يستخدمون في الإجازة أخبرنا، ليس على طريقة المشارقة، ليس على طريقة أهل المشرق، حتى إن بعضهم يطلق في الإجازة حدثنا، وهذا تدليس، يقول حدثنا وهو لم يحدثه، إنما أجازه بمروياته، هذا تدليس، لا نستطيع أن نقول كذب، هذا ليس كذبا، لأن الإجازة من صيغ التحمل معمولا بها. إذا أذن لك بمروياته كان هذا الإذن سائغا، لكن أن تجعل الإذن أنه حدثك هو لم يحدثك، إذا نوع من التدليس. ما معنى التدليس؟ إيهام أنه حدثك وهو لم يحدثك، إنما أجازك بأن تروي مروياته. فهمت الآن؟ إذا لا تسميه كذبا، لا، بل سميه تدليسا. قال ومن الناس من عد قال لنا إجازة ومناولة. قال هنا قال أبو جعفر الحيري كل ما قال البخاري قال لي فلان فهو عرض ومناولة. وقال ابن مندى أخرج البخاري في كتبه الصحيحة وغيرها قال لنا فلان وهي إجازة. إذن هذا من الاصطلاحات الخاصة قد تستخدم في الإجازة قال لنا، كما قد تقدم تستخدم في الإجازة أنبأنا، هذا في عرف من؟ المتأخرين. لكن قد تجد أيضا في الإجازة قال لنا، وقد استخدم هذا الإمام البخاري. معرفة هذه الاصطلاحات مهمة جدا من أجل أن تفرق بين اصطلاح استقر عند المتقدمين وبين اصطلاح قد اضطرب عند من؟ المتأخرين. فإذا عرفت الاصطلاحات عرفت أن هذا سماع، وهذا إخبار، وهذا تحديث، وهذا إجازة، وهذا إجازة. إذن تفرق هذه بين اصطلاح المتقدمين واستعمال المتأخرين، وبين الاصطلاحات الخاصة كحال قال التي قال لنا، وإنها تستخدم في المناولة وفي الإجازة، هي من اصطلاحات الإمام البخاري. كيف عرف هذا؟ بالاستقراء والمتابعة، بالاستقراء والمتابعة لاصطلاحات الأئمة. ومن التدليس أن يقول المحدث عن الشيخ الذي سمعه في أماكن لم يسمعها، قرئ على فلان أخبرك فلان. لماذا سمي تدليسا؟ لأن بين الراوي وشيخه سماع. لكن في هذا الموضع ماذا قال؟ قرئ على فلان أخبرك فلان، هو لم يحصل له السماع هنا، لكنه قال قرئ على فلان، قرئ على فلان، والتقدير قرئ عليه كأنك تفهم قرئ عليه وأنا حاضر. ومن هنا جاء التدليس، إيهام. أنت لما تسمع قرئ عليه أو قرئ على فلان، أخبرك فلان، قرئ على فلان، مشعر بأنك حاضر هذه القراءة، في حين هو لم يحضر. فهل كان كاذبا؟ لا، كان مدلسا، لأن الأصل أن بينه وبين شيخه سماع من حيث الجملة. قال فربما فعل ذلك من؟ الدارقطني. الدارقطني ما اسمه؟ علي ابن عمر أبو الحسن، نسبة إلى دار قطن بدمشق. يقول قرئ على أبي القاسم البغوي، هل هو شيخه؟ أجل، لكن انظر إلى التعبير الذي استخدمه هنا، الدارقطني قرئ على أبي القاسم، والتقدير قرئ وأنا حاضر. فمن هنا وقع إيهام. وهذا التدليس لا يحط من رتبة الدارقطني الإمام المبجل أبدا. فليس كل تدليس كان مذموما، فهناك أئمة كبار أرموا بالتدليس لكنه يكون ناذرا ولا يكون مؤثرا في مروياتهم. قرئ على أبي القاسم البغوي أخبرك فلان، وقال أبو نعيم، انظر إلى أبي نعيم أيضا، قرئ على عبد الله بن جعفر بن فارس، حدثنا هارون بن سليمان، قرئ كأنه حاضر وهو لم يحضر، لكن هو وشيخه بينهما سمع. فمن هنا عد هذا من التدليس. قرئ على عبد الله، فهل أنت أيضا مما قرئ عليه؟ وهل كنت حاضرا أنت لهذه القراءة؟ يعني جعل اللفظ مبنيا للمجهول، وهنا وجه الإيهام، فلذلك عد هذا من التدليس. ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه. لماذا يعد تدليس هذا؟ أخبرنا فلان من كتابه أو في كتابه، كان الأولى أن يقول في كتابه، لأنه لم يخبره هو، بمعنى أنه قرأ ووجد هذا الشيء في كتابه. لما قال أخبرنا من كتابه أي أنه هو الذي أخبرهم، والأمر ليس كذلك، هو لم يحدثه، هو لم يحدثه، أوهم بأن استبدل في كتابه، استبدلها من كتابه. ومن ذلك أخبرنا فلان من كتابه، رأيت ابن مسدي يفعله. من هو ابن مسدي هذا؟ ابن مسيب. رأيت ابن مسدي يفعله، وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، فإنه تدليس. والصواب قولك في كتابه، أخبرنا فلان في كتابه، لأنك لو قلت من كتابه لكان الشيخ هو الذي أخبرك، والأمر أنك أخذت هذا من الكتاب، أخذت هذا يعني فيه إذن وفيه إجازة، فيه إذن وفيه إجازة. لماذا لا نسميه كذبا؟ لأن فيه إذن وإجازة، والشيخ إذا أجاز الطالب كان هذا سائغا وتحملا صحيحا، تحملا صحيحا. لكن أن تجعل من الإجازة والإذن إخبارا فهذا ليس بصحيح. فهمت الآن؟ هذا تصرف في الألفاظ وتصرف في العبارات من باب التدليس. هل له أن يفعله؟ ما ينبغي له أن يفعله، ما ينبغي له أن يفعله. أندلسي هذا؟ طيب، محمد ابن يوسف، محمد ابن يوسف وهو أندلسي. قال ومن التدليس أن يكون قد حضر جزءا على شيخ وهو ابن سنتين أو ثلاث. إذن طفل أو لا؟ طفل عمره كم؟ سنتان أو ثلاث، فيقول أخبرنا فلان، تدليس. أنت عمرك ثلاث أو أربع أو خمسا، أخبرك فلان؟ لا. إذن أنت ما وجودك، أنت حاضر. فهمتم الآن؟ حاضر، لأن الأولاد كانوا يحضرون حلق المحدثين، فهل يكتب لهم سماع أم يكتب لهم حضور؟ الجواب يكتب لهم حضور، يكتب له حضور. فهنا أبعد قوله وأنا حاضر، أبعد قوله وأنا حاضر، كأنه قد تحمله سماعا لما قال أخبرنا فلان. وهذه السن لا يكون حضوره سماعا، لا يكون تلقيه سماعا، إنما يكتب له حضور. ولذلك كانت من عادة المحدثين عند الفراغ من الدرس أن يكتبوا أسماء من قد حضر، كبيرا صغيرا يكتب اسمه. وهذه السن المشار إليها ليست سن تحمل، واختلفوا في سن التحمل، منهم من يقول ست، ومنهم من يقول سبع، ومنهم من يقول خمس، واعتمدوا على حديث عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي، حديث من؟ محمود ابن ربيع. والصحيح أن المعتبر في هذا هو الفهم والتمييز، المعتبر في هذا هو الفهم والتمييز. قال ومن التدليس أن يكون قد حضر جزءا على شيخ. حضر كتب حضور أو سماع؟ ما لكم؟ وهو ابن سنتين أو ثلاث، فيقول أخبرنا فلان ولم يقل وأنا حاضر. فهذا الحضور العري عن إذن المسمع لا يفيد اتصالا، مجرد الحضور هذا ليس إذنا في الرواية إلا إذا أذن له الشيخ، لا يفيد اتصالا، بل هو دون الإجازة. إذا مجرد الحضور ليس إذنا، مجرد الحضور ليس إذنا، لأن هذه السن عادة يكتب له حضور ابن سنتين وابن ثلاث، بل هو دون الإجازة، فإن الإجازة نوع اتصال عند أئمة مختلف فيها، والجمهور على أنها من صيغ الاتصال. وحضور ابن عام أو عامين، انظر كان ربما يحضر ابن عام وعامين، إذا لم يقترن بإجازة كلا شيء إلا أن يكون حضوره على شيخ حافظ أو محدث يفهم، فيكون إقراره بكتابة اسم الطفل بمنزلة الإذن منه له في الرواية. إذا كان هذا الشيخ وقد حضر هذا الولد، والشيخ عرف بأنه محدث ذو فهم ودراية، وأذن بأن يكتب هذا الولد اسمه في من حضر، فكأنما أذن له، على أن سن العام والعامين يبعد أنه يميز ما يسمع، هكذا. لكن هذه المسائل تعرض على تقدير وقوعها. قال: ومن صور الأداء حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج: فصيغة قال لا تدل على اتصال. عرفنا أن عندنا ذكر وعندنا قال، كل هذه ليست نصا في الاتصال، بخلاف حدثنا وسمعت وأخبرنا. قال هنا: قال ابن جريج فصيغة قال لا تدل على اتصال، لكن السؤال هي لا تدل على الاتصال، لكن هل هي أيضا تعد انقطاعا؟ نقول هي موهمة وتدل على الاتصال إذا كان الراوي ليس مدلسا، لأن الذين يستخدمون هذه الصيغ الموهمة هم المدلسون، فإذا لم يكن مدلسا فقوله قال تدل على السمع، هذا هو الأصل. وقال هنا لها علاقة بمسألة الحديث المعنعن سواء بسواء، إذا ثبت اللقاء فإنه شرط من البخاري، المعاصرة مع ثبوت اللقي. طيب إذا عصره وأمكن اللقاء، اتصال على شرط من؟ مسلم، على شرط مسلم. طيب إذا لم يتعاصر كان انقطاعا ظاهرا. طيب إذا كان تعاصر وبينهما سماع من حيث الجملة لكنه وصم بالتدليس، هنا لابد أن يصرح بالسماع. قال: وقد اغتفرت في الصحابة، ما هي صيغة قال؟ كقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمها الاتصال إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة رضوان الله عليهم حتى المكثرين من الصحابة رضوان الله عليهم غالب رواياتهم مرسلة، لكن انتبه، مرسلة مراسيل من؟ الصحابة، يعني الصحابي أخذ عن صحابي آخر. هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا؟ قال سمعت. فمرسل الصحابي لا يضر، غالب مرويات أبي هريرة حافظ الصحابة رضي الله عنه هي من قبيل مراسيل الصحابة. فإذا قال بالنسبة من الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم لها حكم الاتصال، وإن كان قد تلقى عن صحابي آخر، لأن الصحابة كلهم ماذا؟ عدول، وأجمعت الأمة على عدالتهم. قال: إذا كان ممن تيقن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لم يكن له إلا مجرد رؤية، قد يكون ليس له إلا رؤيا. فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول على الإرسال، لذلك من الرواة من يقال صحابي أو له صحبة، ومنهم من يقال له رؤية، له رؤية هذا يكون صغيرا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، قد يكون عقل شيئا وقد يكون لم يعقل شيئا، فحديثه من قبيل المرسل، من قبيل المرسل، لأنه صغير بمرة، وهذا إذا كبر شيئا ما، إذا كبر شيئا ما فإن رواياته عن كبار من؟ التابعين، عن كبار التابعين. وأبي أمامة بن سهل بن حنيف وأبي الطفيل وهو عامر بن واثلة ومروان، مروان هذا ابن الحكم القرشي، ولم يصح له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن له رؤيا إن شاء الله. فانتبه إلى قولهم له رؤيا، أي أنه لا يثبت سماعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما حكم حديثه مرسل؟ ما حكم حديثه مرسل؟ قال وكذلك قال من التابعي، فهمنا الآن قال من الصحابي، نريد أن نفهم قال من التابعي. الصحابي من هو؟ ما تعريفه أنت؟ من هو الصحابي؟ سرعة، اللهم حوالينا لا علينا. قم يا بني، هذا الفقيه الذي يصحبنا في الدروس، كنت غائبا أو حاضرا، كنت مختبئا. هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، أحسنت، تفضل. والتابعي هو من لقي الصحابي، خذ هذا لك، ها، جزاك الله خيرا. وكذلك قال من التابعي المعروف بلقاء من؟ ذلك الصحابي، كقول عروة قالت عائشة متصل، وكقول ابن سيرين قال أبو هريرة متصل، لأنه لقي الصحابي رضي الله عنهما، فحكمه ماذا؟ الاتصال. وأرفع من لفظة قال لفظة عن، إذن عندنا عن أرفع من قال، وأرفع من عن أخبرنا وذكر لنا وأنبأنا، وأرفع من ذلك حدثنا وسمعت. لو أردنا أن نقلبها، الأولى ماذا؟ حدثنا وسمعت، بعدها أنبأنا وذكر لنا وأخبرنا، بعدها عن، وبعدها قال، بهذا الترتيب. قال وأما في اصطلاح المتأخرين فأنبأنا وعن وكتب إلينا واحد. إذن هذه الصيغ، صيغ الآذاء، هي بين المتقدمين والمتأخرين. من الذي حصل له تجوز وتفسح؟ المتأخرون، المتأخرون وسعوا، المتأخرون وسعوا، وبعضها اصطلاحات خاصة. المغاربة لهم اصطلاح خاص، من يعرفه؟ أهل الصناعة، أهل الصناعة. وهكذا البخاري في قوله قال لنا، يعتد بها إجازة ومناولة، يعتد بها إجازة ومناولة. إذن يجب أن تفهم اصطلاحات الأئمة في الصيغ، صيغ الأداء، ويجب أن تفهم أيضا اصطلاحات المشارقة والمغاربة، لأن هذا الأمر يفهمك هذه الصيغ والعبارات. المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. ينط، عندنا ينط ولا لا؟ من اللغة العربية ينط من إسناد إلى إسناد آخر يقلب، فيكون هذا المتن لغير هذا الإسناد، ويكون هذا الإسناد لغير هذا المتن، مقلوب. وقد يقلب اسم الراوي، كثير بن مرة يجعل مرة بن كثير يقلب. طيب إذا انقلب اسم الراوي، انقلب اسم الراوي، فنقول إذا كان ثقة لا يضر، إذا كان ثقة لا يضر، لأن الحديث إذا دار دار على ثقة. قال هنا أو أن ينقلب عليه اسم راو، مر ابن كعب ينقلب إلى إيش؟ كعب ابن مر، وسعد بن سنان ينقلب بسنان ابن سعد. ما حكم من يفعل هذا؟ أن تنقلب عنده الأسانيد والمتون أو تنقلب عنده الأسماء؟ قال فمن فعل ذلك خطأ فقريب، لأن ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، قد يخطئ. أراد أن يقول مر بن كعب، قال كعب بن مر، وارد الخطأ والخطأان. فإذا كثر منه هذا الخطأ، ماذا يا محمد الراعي؟ كثر يدل على ضعف ضبطه، وكل هذا يجري على سبيل الخطأ، لم نصل إلى أنه يجري على سبيل التعمد. هذه مصيبة، لأن من يختار إسناد ويضعه على غير متنه، أو يأخذ متنا ويضعه على غير إسناد، يسمونه يركب، هذا يسمونه سارق. حتى المحدثين عندهم سراق، سارق هذا. فهمت الآن؟ طيب، فمن فعل ذلك خطأ فقريب، يعني يحصل هذا، ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. فهمت يا حمزة؟ إيش معنى فلان يسرق الحديث؟ يأتي في الليل في الظلام ويقفز على البيوتات، يدعي أنه سمعه. أنت لا تزال في الدرس الماضي. إحنا خرجنا من الدرس الماضي. من الذي يسرق الحديث؟ إيش؟ الذي يقلب اسم الراوي خطأ سارق؟ الظاهر أن المعلومات تصل إليكم بعد مدة، مع أن الكلام واضح ومكتوب أمامكم. ماذا يفعل السارق؟ قوم أنت، يأتي بإسناد ضعيف لم يثبت ويدعي أنه سمعه، لأنه تحضرون في درس آخر، ويأتي بحديث لا إسناد له، ما شاء الله. قم مع ظني أن الدرس مبسط وسهل. إيش يا راعي؟ ولا صعب؟ كيف يأتي بحديث وإسناده؟ لا، مصيبة. قم الأخير، إيش قال؟ يركب إسناد على متن ليس له، صحيح ومكتوب أمامك بين يديك. ماذا قال هنا؟ ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق. عندنا إسناد وعندنا متن، ركب متنا على إسناد ليس لهذا المتن، هذا سارق، يسمونه سارق الحديث. أمام عينيك الكلام، أنت أين كنت؟ ليس معك كتاب؟ هذا الخطأ يرجع إليك. تفضل. قال فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه فلان يسرق الحديث. ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل، أيضا هذا يسمى ماذا؟ يسمى سارقا. وقلنا المقلوب أيضا لا يجوز قلب الحديث تعمدا، وأجاز العلماء إذا كان بقصد الاختبار والامتحان، لكنه يبين بعد ذلك، يبين بعد ذلك كما حصل في قصة البخاري مع شيوخ بغداد، مع شيوخ بغداد لما أن وضعوا له يمتحنونه أسانيد ومتون، أسانيد ومتون، فيقول لا أعرفه، لا أعرفه، 10 أسانيد بمتون أخرى، ثم كر عليها كلها ووضع كل إسناد على متنه فسلموا بإمامته. إذن الاختبار قد يفعله المحدث امتحانا لراو ما، لكنه يخبره بالصواب بعد ذلك. قال وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا، لأن التغرير بالثاني أكثر، الإسناد صحيح والمتن ضعيف، ينفق أو لا ينفق بسبب صحة الإسناد، لكن في الحالة الأولى لا ينفق، الإسناد ضعيف والمتن ضعيف. خطورة الأسانيد الصحيحة إذا ركبت على متون ضعيفة، هذا المتن إسناده ضعيف، هو أبعد الضعيف ولفق إسنادا صحيحا، هذا من أخطر ما يكون، وهو سيقع له رواج بين الناس. إذن هو سيصحح الضعيف، سيصحح الضعيف، فمرتكب هذا آثم ويسمى سارقا، يسمى سارقا. نعم، تخفيفا من وطأة الضعف، قد يكون الإسناد شديد الضعف، فهو يريد أن يخفف من وطأة الضعف ليخفف أو ليجعل المتن إلى حد ما سائغا، لأنه ربما لو أتى بإسناد صحيح غاية في القوة في هذا المتن ربما خاف إذا اطلع عليه المحدثون أن يصيحوا بأنه كذاب. نعم، لا ليس حسن القصد، لذلك انظر الذهبي اشتد هنا، الذهبي انظر ماذا قال الذهبي، قال فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، وضاع ومفتر، ما هو سارق بس، لا هذا وضاع ومفتر. قال فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما، بخلاف إذا ما كان في فضائل الأعمال الحلال والحرام، لأن هذا يجر إلى تحليل ما حرم الله وإلى تحريم ما أحل، وهذا من أخطر الأشياء، فهو قول على الله بلا علم. وقد تبوأ بيتا في جهنم، يشير إلى حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما سرقة السماع وادعاؤه، هذه مصيبة أخرى، أولئك يسرقون الأحاديث، وهؤلاء يسرقون ماذا؟ السماع، لماذا لم يسمع. قال وهو وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء، يدعي سماع صحيح البخاري لم يسمعه، يدعي سماع صحيح أبي داود أو سنن أبي داود لم يسمعه، يدعي سماع جزء من عرفة أو جزء كذا لم يسمعه، قال فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على من؟ على الشيوخ، ادعى السماع من شيخ في سلسلة كتاب ليزعم أن هذا المصنف ثبت إجازته في مروياته، كما يحصل في بعض ادعاءات السماعات الكاذبة، السماعات الكاذبة، فهذا يسمى كذاب لم يسمع من هذا الشيخ. طيب، هذه الأشياء التي تدعى أن له سند إلى البخاري، أن له سند إلى أبي داود، أن له سند إلى جزء كذا، إلى مشيخة كذا، هو يدعي من باب ماذا؟ من باب التكثر والتمدح، يحب أن يحمد بما لم يفعل، ومن تزين بزينة بغير زينته فضحته شواهد الامتحان، ومن لبس الحديد كلابس ثوبي زور المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. انظر ماذا يقول الذهبي الآن في هؤلاء الكذبة الذين يدعون سماع ما لم يسمعوا، يدعون السماع من الشيوخ، يكذب على الشيوخ، يكذب على الشيوخ. انظر ماذا يقول الذهبي، قال: ولن يفلح من تعنى، الذي يسلك هذا المسلك في ادعاء السماع من الشيوخ في الأجزاء وفي الكتب من السنن والمعاجم وغيرها، هذا يفلح؟ الجواب: لا يفلح. ثم قال: وقل من ستر الله عليه منهم. لماذا؟ لأن الله تكفل بحفظ ديني، وهؤلاء الكذبة لابد أن يكشفوا، سيما أن الكذب هنا يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتعلق بتزييف هذه الأسانيد، والإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد عظيم أمره، لذلك قال: الحديث الذي ليس فيه حدثنا ولا أخبرنا خل وبقل. هل تصعد السطح بلا سلم؟ لما سئل عن الإسناد قال: وقل من ستر الله عليه منهم، فمنهم من يفتضح في حياته، يصيح به الأئمة والحفاظ أنه كذاب، ادعى سماع ما لم يسمع. في حال ماذا؟ في حال حياته، فهل بقي له أثر؟ الجواب: انتهى، انتهى. يشيرون عليه بالبنان وبأصابعهم، هذا الكذاب الذي يدعي ما لم يسمع. قال: فمنهم من يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته، قد ينفق مدة ثم بعد وفاته يصيح به المحدثون أنه يدعي سماع ما لم يسمع. كيف نعرف أنه قد ادعى السماع ما لم يسمع؟ التاريخ، التاريخ. ومن هنا كتب التواريخ فضحت هؤلاء. أنت عندك رتن الهندي، رتن وما أدراك ما رتن، دجال من الدجاجلة، ادعى الصحبة بعد 600 عام. اتصور بعد 600 عام قال: يا ناس أنا صحابي. قال الذهبي: دجال من الدجاجلة. التاريخ يفتضح به هؤلاء. أنت أين كنت؟ أو البلدان، هذا طيب في اليمن، أنت ما دخلت اليمن؟ هذا الشيخ في الشام، أنت ما جئت الشام؟ هذا توفي عام كذا، ولما توفي كنت صغيرا لا يبلغ أنك سمعت منه. انظر إلى دقة المحدثين والبحث وراء الأسانيد، حتى فيما يتعلق بالأسانيد إلى الكتب، في الأسانيد إلى الكتب. قال: فنسأل الله الستر والعفو، آمين. قال: التحمل، لا تشترط العدالة حالة التحمل بل حالة الأداء، فيصح سماعه كافرا. يصح أو لا يصح؟ مثل له زبير بن مطعم مثلا، لما جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ماذا قال زبير بن مطعم؟ كاد قلبي أن يطير. هل كان مسلما أو كافرا؟ كافرا، وحدث به حال إسلامه. إذن العدالة لا تشترط حال التحمل، تحمل الحديث، إنما تشترط ماذا؟ عند الأداء. طيب قصة أبي سفيان مع هرقل حصلت حال كفره، وحدث بها حال إسلامه، فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا. نقول صبيا إذا كان يعقل ويفهم ويميز. قال هنا: فيصح سماعه كافرا وفاجرا وصبيا على هذا الحال. فقد روى زبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فسمع ذلك حال شركه ورواه ماذا؟ مؤمنا. واصطلح المحدثون على جعلهم سماع ابن خمس سنين سماعا، خمس سنين يكتب ماذا؟ سماع، لكن بشرط الفهم والتمييز، وما دونها ماذا يكتب؟ حضورا. إيش معنى حضور؟ مثل ولد صغير عندنا هنا نقول هذا حضور جالس فقط، الولد هذا حضور، هذا الولد الذي وراك كم عمره هذا؟ أربعة، هذا حضور سنكتبك. طيب، وما دونها حضورا وتأنسوا، يعني مما يؤنسهم على هذا الاصطلاح بأن محمودا وهو ابن الربيع عقل مجة ولا دليل فيه، يعني لا يرجح الذهبي هذا الاصطلاح أن من كان عمره خمس سماع ومن دونه حضور، لا يرجحه هكذا، يقول ولا دليل فيه، يعني قصة محمود بن الربيع ليس فيها دليل. ما هو الحديث؟ الحديث أن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلوين، أخرجه البخاري ومسلم. والمجة طرح الماء من الفم بالتزريق كما في هدي أو هدى هدي الساري أظن. إذن قال ولا دليل فيه، الذهبي لا يرى إلى ما استقر عليه أمر المحدثين في اصطلاحهم هذا، وقال ولا دليل عليه، والمعتبر فيه إنما هو أهلية الفهم والتمييز. رب طفل يميز في الخامسة ورب طفل في السادسة ولا يميز، إذن الأمر يعود إلى الفهم والتمييز. مسألة، يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا لأنه قدر زائد على المعنى. المراد هنا هو الأمانة بالنسبة لمن ينقلون أسانيد الكتب والأجزاء. التصرف بالمعنى إذا كان لا يختل هذا المعنى لا بأس به، لكن البعض كره أن يزيد في ألقاب الرواة، اتركه كما كتبه صاحب المؤلف، وأن يزيد تاريخ سماعهم وبقراءة من سمعوا، لأن هذه الزيادة قد لا يرتضيها صاحب الكتاب نفسه، قال لأنه قدر زائد على المعنى، يعني يريد أن يمنع التصرف في ذلك، التصرف في ذلك، لأن التصرف في الكتب هو خلاف الأمانة والخروج عن قصد من؟ المؤلف، الأمر الذي يكره ويستهجن. من الإساءات البالغة أيضا حذف الأسانيد وإبقاء المتون كما يفعله بعض الناس، يبعد الإسناد، يقول مختصر مختصر ويبعد الإسناد، فإبقاء الأسانيد التي قد بذل المصنفون في تثبيتها جهدا كبيرا هذا مما ينبغي، والأصل المحافظة عليه لتميز الأمة بهذه الأسانيد. قال ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه، لا يجوز، هذا من الغش والخيانة. ولهذا قال شيخنا ابن وهب، من هو؟ ابن دقيق العيد، ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب. قال هنا وهو ابن الصلاح، فقال في علوم الحديث ليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظا آخر معنى، فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص، لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، النصب التعب هنا، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره. إذن هذا فيه عدم جواز التصرف. قال: وقوى بعضهم الوجوب وأنه لا يتصرف في هذا مع تجويزهم الرواية بالمعنى، وقالوا: ما له أن يغير التصنيف. هذا هو الأصل، والأمانة تقتضي ذلك. وقد يضر هذا بالكتاب، قد يضر هذا بالكتاب. وتختلف مسألة جواز الرواية بالمعنى في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعنى، وحتى القائلون بجواز الرواية بالمعنى يرون أن اللفظ أولى، اللفظ أولى، وجواز الرواية بالمعنى ما لم يكن اللفظ متعبدا به كألفاظ الأذكار مثلا. قال: وهذا كلام فيه ضعف. من القائل؟ ابن دقيق العيد. أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. بلا شك هذا لا ريب أن النقل مأذون به، وكل من صنف أراد أن ينتفع بتصنيفه، وهذه طريقة جارية عند أهل العلم أن يستفيد الآخر من الأول، وكم قد ترك الأول للآخر. الأخذ من الكتب والتلقي عن الكتب والاستفادة منها هذا منهج معلوم بين أهل العلم. طيب، قلت: ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع أحاديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا تتصرف بتقطيع الأحاديث إلا أن تكون أسانيد تجمعها على حديث واحد، لا بأس بهذا، لكن أن تقطع الأحاديث فهذا فيه إضرار بالكتاب، فيه إضرار بالكتاب. والأصل أن تنسخ أو أن تنقل ما في الكتاب بتمامه ولا تتصرف فيه، هذا هو طريق السلامة. والبعض يختصر ويكون الاختصار ماذا؟ مخلا، يذهب بصحة المعنى، كما في تصرفات العصريين إذا ما أرادوا أن ينقلوا من بعض الكتب أو من بعض الأسانيد يحصل فيها عبث، يحصل فيها عبث. لذلك الأسلم للمرء ألا يتصرف إلا على حد الحاجة والضرورة بما لا يضر بالكتاب الذي ينقل عنه. مسألة: تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير، وهذا خلاف الاصطلاح أو من باب الرواية بالمعنى. هذا الأصل فيه أنه للقراءة فيتسمح فيه ويستخدم سمعت فلانا، مع أنه ليس سماع وإنما قراءة، يعني هو حضر، قال سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأ عليه الغير، هذا ليس سماعا مباشرا من الشيخ، أنت سمعت قراءة هذا الراوي على الشيخ، فهذا مما يتسمح فيه البعض ويجعله سماعا. قال: ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، مع أنه قد وهو لم يكن حاضرا لهذا السماع، فيقول سمع فلانا وسمع فلانا من باب الإخبار. قال: ويمكن الفرق بأن الذي في التراجم مجرد الإخبار بالشيوخ لا خصوص التميز بين السماع وغيره، وهذا ظاهر من كلام السخاوي فتح المغيث. إذن قولهم في كتب التأريخ سمع فلانا وفلانا هو من باب الإخبار. مسألة: إذا أفرد حديثا من مثل نسخة همام أو نسخة ابن مسهر، فإن حافظ على العبارة جاز وفاقا، يعني لو أتى بحديث من هذه النسخ بتمامه بنفس عبارته جاز هذا، كما يقول مسلم: فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالمحققون على الترخص في التصرف السائغ، كل هذا منع لأن يتصرف في النسخ بما يحيل المعنى أو يضر بالأصل. مسألة: اختصار الحديث وتقطيعه جائز إذا لم يخل معنى. ومن الترخيص تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، يعني تقدم أحيانا المتن على الإسناد أو تقدم الإسناد على المتن. الإسناد على المتن هذا هو الأصل، لأن الإسناد سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والمتن هو منتهى ما يصل إليه السند من الكلام. طيب لو قدمت المتن على الإسناد، ليس هو الجادة لكن يرخص فيه. قال: تقديم متن سمعه على الإسناد وبالعكس، كان يقول: قال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، أخبرنا به فلان عن فلان. بعضهم يحسن وبعض يضعف الندم توبة. هذا من الفوائد فيما يتعلق بابن خزيمة في طريقته ومنهجه، إذا قدم المتن على الإسناد فكأنما يعله. قال: مسألة: إذا ساق حديثا بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال مثله، فهذا يجوز للحافظ المميز للألفاظ، إذا قال مثله فهو مثله، فإن اختلف اللفظ قال نحوه أو قال بمعناه أو بنحو منه. انظر إلى دقة المحدثين، إذا كان الحافظ عرف بتمييزه للألفاظ فإنه يقول مثله لإدراكه، وإلا إذا اختلف اللفظ يأتي بنحوه أو يأتي بمعنى، وهذا كثير. قال: مسألة: إذا قال حدثنا فلان مذاكرة، هل تعتمد هذه الصيغة في التحديث حدثنا فلان مذاكرة؟ دل على وهن ما. لماذا؟ لأن المذاكرة يقع فيها ماذا؟ تساهل. المذاكرة يقع فيها تساهل. الآن أنت لو تذاكرت مع زملائك كان الأمر ليس على قوة الضبط فيقع تساهل. قال هنا: إذا قال حدثنا فلان مذاكرة دل على وهن ما، إذ المذاكرة يتسمح فيها. ومن التساهل السماع من غير مقابلة، السماع من غير مقابلة أي لا يقابل الأصل، فقد يحصل وهم وقد يحصل غلط. ومن هنا أهمية أن يكون للمحدث كتاب، أن يكون للمحدث كتاب يقابل به. أما إذا اعتمد على حفظه فالحفظ ماذا؟ خوان، والإنسان صائر إلى النسيان. وأئمة الحديث الكبار كان لهم كتب. قال: فإن كان كثير الغلط لم يجوز، وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط. إذا كان سماعه من غير مقابلة، قال: إن كان كثير الغلط، يعني علم من نفسي أنه كثير الغلط، هذا لم يجوز. وإن جوزنا ذلك فيصح فيما صح من الغلط دون المغلوط، يعني هذا التساهل أنه يسمع الحديث لكنه لا يقابله ولا يصححه. قال: وإن نذر الغلط من هذا الراوي فمحتمل، لكن لا يجوز له فيما بعد أن يحدث من أصل شيخه لأنه ثبت أنه قد غلط. إذن لابد أن تدور المسألة على غلبة الظن. قال: آداب المحدث: تصحيح النية من طالب العلم متعينا. فمن طلب الحديث للمكاثرة طلب الحديث للمكاثرة يريد أن يكثر ويقولون فلان عنده حفظ وحافظ أو لمفاخرة كي يفخر به، لأن الحديث له طغيان أيضا، أو ليروي أو ليتناول الوظائف، تعلم علم الحديث ليكون رئيس مدرسة، ليصير رئيس جامعة، ليكون رئيس معهد وظيفة، أو ليثني عليه وعلى أو ليثنى عليه وعلى معرفته، يريد المدح والثناء. ماذا قال الذهبي؟ إيش حكم عليه؟ فقد خسر، فقد خسر. وإن طلبه لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم ولنفع الناس فقد فاز. انظر إلى بواعث طلب العلم وأهدافه، ما هي الأهداف؟ أن يكون لله وللعمل به وللقربة بكثرة الصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ محدثون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أجر عظيم، لأن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا فقد فاز. وإن كانت النية ممزوجة بالأمرين، النية ما لها؟ لأنها تتقلب. سفيان الثوري يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فإنها تتقلب علي. طيب إذا كان يريد العلم للعمل ويريده للوظيفة، قال الذهبي إيش؟ فالحكم للغالب. هل الغالب عليه الآخرة؟ هل الغالب عليه التدين؟ هل الغالب عليه العمل بالعلم أم الدنيا؟ فالحكم هنا للغالب، وعلى العبد أن يجاهد نفسه في أمر النية، فهي سريعة التقلب، والشيطان يسعى جاهدا في إفساد نية الطالب. قال وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه، بعض الناس يحب العلم للعلم، يحب العلم أكمل للعلم، مغرم بالعلم، مغرم بالعلم. قال وإن كان طلبه لفرط المحبة فيه مع قطع النظر عن الأجر وعن بني آدم، لا يلحظ الثواب ولا يلحظ الناس، لا يلحظ الثواب ولا يلحظ الناس مدح أو لا مدح، يحب العلم المجرد، شهوة، شهوة، نعم. فهذا كثير مما أو فهذا كثير ما يعتري طلبة العلوم، سواء الشرعي أو غير الشرعي، حتى العلم الدنيوي. فلعل النية أن يرزقها الله إيش بعد، يعني في بداية الأمر تضطرب أمور النية، طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، ما هو من أول الطريق مع هذا الاضطراب تتخلى، لا، جاهد، ومع مضيك ومع استمرارك فالعلم لابد أن يكسرك، العلم لابد أن يكسرك، وتجد نفسك تعاتب نفسك يوما بعد يوم. هذا تصحيح للنية، مما يتعثر به الطالب في بدء الطريق أمر النية، يقول لا أنا أريد المدح، أنا أريد الثناء، لعله أول من يسعر بي النار. إذا ما العمل؟ أرجع عن العلم، أذهب أبحث لي عن وظيفة أو عمل وأصلي الصلوات الخمس وكفى. لماذا؟ قال أخاف، أخاف من مفساد النية، ضحك عليه الشيطان، لأن الأمر يحتاج إلى مجاهدة، والله وعد من جاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأيضا فمن طلب العلم للآخرة كسره العلم، انظر، وخشع لله واستكان وتواضع، ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر. هذه الكثرة وبال على صاحبها، لماذا؟ لأنه يزهو بها ويفخر. بعض الطلبة إذا حفظ 100 حديث أو 200 بدأ يتفاخر على الزملاء، أنت كم تحفظ؟ قال أحفظ أنا 20 حديثا. قال مسكين أنت، ما عندك شيء، الحمد لله أنا 200 و300 أحفظ. انظر إلى التفاخر، انظر إلى الرياء. فعلى العبد أن يحذر من هذا المسلك ما لم يجاهد نفسه فوبال. ومن طلبه للدنيا تكبر به وتكثر وتجبر وازدرى بالمسلمين العامة، وكان عاقبة أمره إلى سفال وحقارة. هذه من العبارات الشديدة، بدل أن تكون مكرما فإذا بك تصير إلى سفال وحقارة. السبب ما هو؟ الترفع، التكثر، ازدراء إخوانك، التنقص. قال: فليحتسب المحدث بحديثه. ماذا يحتسب؟ الأجر عند الله، رجاء الدخول في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها. نظر أي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة، وهي الضياء يكون في الوجه والنور، نظرة المحدثين لاشتغالهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليبذل نفسه للطلبة الأخيار، لسيما إذا انفرد، إذا احتيج إليه، إذا احتيج إليه يبذل نفسه أو يحبس نفسه في البيت؟ الجواب: يبذل نفسه. وهذه من علامات البركة في العلم، أن ترى الشيخ أو المحدث بادلا نفسه للطلاب. فبعضهم يدرس في اليوم 15 درسا، وبعضهم 20 درسا، وبعضهم الليل والنهار يتواصل في بث العلم، يحصل به النفع الكثير. وتشتد الحاجة إذا خلت القرية أو المدينة من علماء. قال: وليمتنع مع الهرم وتغير الذهن. إذا كبر وصار هرما وبدأت حواسه ماذا؟ تضعف، ماذا يفعل هنا؟ يستمر يمتنع خشية الزلل والغلط، لأن الطلبة يأخذون عنه. وليعهد إلى أهلي وإخواني حال صحته أنكم متى رأيتموني تغيرت فامنعوني من الرواية. أهله أقرب الناس منه، إذا رأوا تغيرا في عباراته وفي حديثه مما يدل على حصول شيء، ماذا يفعل الأهل هنا؟ يمنعونه. هو يقول لهم هذا طلبا للسلامة من الإثم، أن يحدث بالغلط وأن يحدث بالوهم. قال: ولا بأس بأن يجيز مروياته حال ماذا؟ تغيره. التغير لا يضر، ما الذي يضر؟ ما لكم؟ الاختلاط، لأن التغير بداية الاختلاط، فما يقوله يقبل في مبادئ التغير. فمن تغير بسوء حفظ وله أحاديث معدودة قد أدمن في دربتها، فلا بأس بتحديثه بها زمن تغيره. هذا تغير وساء حفظه، لكننا نعرف أن أحاديث قد تمكن منها حال صحوه وصحته، ماذا نقول؟ لا بأس أن يحدث بها. هل هذا يعلمه المحدثون؟ يعرفونها، 10 أحاديث، 5 أحاديث، 20 حديثا، يعرفون عددها ويرون أن لا بأس أن يحدث بها لقوة دربته فيها. قال: ولا بأس أن يجيز مروياته حال ماذا؟ تغيره، فإن أصوله مضبوطة ما تغيرت. الأصول مضبوطة، التي هي الأسانيد التي معه وفي كتابه، وهو فقد وعى ما أجاز. فإن اختلط، هنا المشكل، هنا المشكل. ما هو المشكل؟ التغير أو الاختلاط؟ فإن اختلط وخرف، إذن الاختلاط والخرف ما هو؟ الجنون، يعني ذهب عقله، ذهب عقل، نقول ذهاب العقل. امتنع من أخذ الإجازة منه، لا يأخذ أحد منه الإجازة، لا يأتي يقول أجزتك بمروياته وهو قد خرف وجن. إيش هو الاختلاط؟ ذهاب العقل. والخرف أيضا ذهب عقله وتمييزه. ومن الأدب أن لا يحدث مع وجود من هو أكمل أولى منه لدينه وإتقانه، هذه من الآداب، لا يحدث مع وجود من هو أعلم منه، وأن لا يحدث بشيء يرويه غيره أعلى منه. أنت ترويه نازلا وغيرك يرويه عاليا، من الأولى؟ الذي أخذه بعلو والذي رحل، أنت قاعد وهو رحل. وأن لا يغش المبتدئين، إذن هناك من يغش، هناك من يغش في العلم، كيف لا يغش المبتدئين؟ بل يدلهم على المهم فالمهم، هذا المعلم الموفق والمحدث الناصح، كيف يفعل مع المبتدئين؟ يزج بهم إلى الكتب الكبار والأسانيد الوعرة والمسالك الضيقة؟ لا، يدلهم على المهم فالمهم. قال فالدين النصيحة. فإن دلهم على معمر عامي، إيش معنى معمر؟ كبير في السن، عامي، وعلم قصورهم في إقامة مرويات العام، نصحهم ودلهم على عارف يسمعون بقراءته. هذه من أهم النصح، يرى بعض الطلبة يذهبون إلى شيخ معمر كبير في السن عامي، لا، يصرفهم إلى من كان عارفا بالحديث، على عارف يسمعون بقراءته، أو حضر مع العامي وروى بنزول جمعا بين الفوائد. المعمر هذا لماذا يتقصده الطلبة؟ علو الإسناد، لكن هناك من هو أنزل منه لكنه أعلم، ماذا يفعل؟ يذهب للذي هو أنزل، وبعد أن يأخذ من الذي هو أنزل يمكن أن يذهب للذي هو أعلى، لأن كما قد سمعت كانوا مغرمين بالعلو، فهمتم؟ مغرمون جدا، وعندهم العلو والإسناد هذا شغف وشرف ويتمادحون به. أنت أخذته عن فلان، تعال خذه مني، فأنا أخذته عن فلان بسند أعلى. وروي أن مالكا رحمه الله كان يغتسل للتحديث ويتبخر ويتطيب، هذا الأدب الذي يكون عليه طالب الحديث، ماذا يفعل؟ يغتسل، يتبخر، يتطيب، هذا ليس شرطا، لكن انظر إلى حرص مالك ابن أنس إمام دار الهجرة على تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلبس ثيابه الحسنة، لماذا؟ لأن هذا مجلس الحديث وهذه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التعظيم له ولسنته، ولأن الناس إذا رأوه على هذا، على هذه الهيئة الجميلة، أحبوا السنة ورغبوا في التلقي عنه، لأن من المعلمين من يكون منفرا عن السنة، أليس كذلك؟ يعني لا يتعنى مسألة الاهتمام بثوبه وهيئته، ولا يتعنى أيضا التطيب ونحو ذلك، ويلزم الوقار والسكينة، ويزبر من يرفع صوته، ينهاه ويزجره، هذه من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها الشيخ، لا يسمح برفع الصوت في المسجد ولا حلقة العلم، ويرتل الحديث أن يتمهل فيه. وقد تسمح الناس في هذه الأعصار بالإسراع، ماذا؟ المذموم الذي يخفي معه بعض الألفاظ، والسماع هكذا لا مزية له على الإجازة، بل الإجازة صدق، والسماع هكذا يعني السماع على طريقة الإسراع المذموم. قال لا مزية له على الإجازة، بل الإجازة صدق. وقولك سمعت أو قرأت هذا الجزء كله مع التمتمة ودمج بعض الكلمات كذب. إذن السماع هنا لا يعتد به. قولك أنك أجزت في سماع هذا الجزء في حين أنه قرأ تمتمة بالإسراع، هذا كذب، أنت لم تجز على هذه التمتمة والإسراع. الذهبي هنا يغلط أبناء عصره أنهم صاروا يسرعون في قراءة الأحاديث بما يشبه التمتمة، وهذا يذهب بعض معاني الحديث، هذا من الغلط وليس من الإجازة الصحيحة. ما هو الصواب؟ أن يرتل الحديث. ما المقصود بالترتيل؟ التمهل والتأني وتصحيح مخارج النطق والاعتناء بسلامة الأحرف. وقد قال النسائي في عدة أماكن من صحيحه وذكر كلمة معناها كذا وكذا. إذن فيه العناية بألفاظ الحديث وضبطها وفهم دلالتها. وكان الحفاظ يعقدون مجالس للإملاء، وهذا قد عدم اليوم. متى اليوم؟ في زمن من؟ الذهبي، لكنه عاد بعد زمني كما علق المحقق، ثم أحياه من بعده جماعة كالعراقي وابنه وابن حجر، كل هؤلاء عقدوا مجالس للإملاء. والسماع بالإملاء يكون محققا ببيان الألفاظ المسمع والسامع، هذا هو الذي ينبغي، وهذا لا يمكن أن يقع إلا بالتمهل والتؤدى والتأني في القراءة. أما التعجيل والعجلة فهذا يذهب ببعض الكلمات. قال وليتجنب رواية المشكلات مما لا تحمله قلوب العامة، فإن روى ذلك فليكن في مجالس ماذا؟ خاصة. المشكلات أحاديث الصفات مثلا، إذا فهموا منها بعض العامة ماذا؟ التشبيه، تكف أو لا تكف. طيب أحاديث مثلا مثل حديث أنس لما اجتووا المدينة وجاء قوم فسملوا أعين الراعي، أليس كذلك؟ وفعلوا الأفاعيل، ربما يفهم منها البعض جواز القتل والإضرار، تكف. هناك أحاديث العامة لا تحتملها أذهانهم وعقولهم، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان لبعضهم ماذا؟ فتنة، أليس كذلك؟ فإذا ينبغي على المحدث والشيخ أن يراعي أحوال العامة ولا يأتي لهم بما لا يفهمونه أو يشوش عليهم أفكارهم. طيب إن احتاج ولا بد أن يحدث بهذا فليكن في مجالس خاصة وليست مجالس عامة. وفيه أنك تخص بعض الطلبة ممن يقوون على فهم هذه الأحاديث ولا تشوش على أفهامهم وتدفع الضرر على الناس، حدثهم بما ينفعهم. قال ويحرم عليه رواية الموضوع ورواية المطروح، هذا حرام وفيه إثم، إلا أن يبينه للناس ليحذروا. المصيبة اليوم يحدثون بكل موضوع وكل واهٍ ويحتجون به ويقيمون عليه قصورا وعلاليا. الواجب هتك أستار هذه الأحاديث المكذوبة وبيان الوضع والكذب والفراء، ويجب أن تحارب وتذم، لا أن تعتمدها في كتاب أو أن تخطب بها على منبر، هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد، أن يكون عدلا. ما هي العدالة؟ ملكة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى واجتناب خوارم المروءة. وفي بعضها العدل هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. قال ويمتاز الثقة بالضبط والإتقان. إذن لابد أن يجمع الثقة بين العدالة والضبط، فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإكثار فهو ماذا؟ حافظ. إذن أيهما أرفع، ثقة أو ثقة حافظ؟ ثقة حافظ. والحفاظ طبقات، وهو قد ألف كتابا في هذا، أليس كذلك؟ ما اسمه؟ تذكرة الحفاظ. قال الحفاظ طبقات في ذروتها القمة، أبو هريرة حافظ الصحابة، وفي التابعين كابن مسيب سعيد أبو محمد، وفي صغارهم الزهري محمد ابن شهاب، وفي أتباعهم كسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج ومالك ابن أنس ثم ابن المبارك عبد الله ويحيى بن سعيد القطان ووكيع بن الجراح وابن مهدي عبد الرحمن هكذا. ثم كأصحاب هؤلاء، انظر الطبقات، كابن المديني علي بن المديني وابن معين يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأبي داود ومسلم، ثم النسائي وموسى بن هارون وصالح جزر وابن خزيمة، ثم ابن الشرقي. وممن يوصف بالحفظ والإتقان بعد هؤلاء جماعة من الصحابة والتابعين، ثم عبيد الله بن عمر وابن عون ومسعر، ثم زائدة والليث وحماد بن زيد، ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة حماد بن أسامة وغندر محمد بن جعفر وابن وهب وعبد الله بن وهب، ثم أبو خيثمة زهير ابن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة عبد الله وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير وأحمد بن صالح المصري، ثم عباس الدوري وابن وارة محمد بن مسلم ابن وارة والترمذي محمد بن عيسى ابن ترمذ ابن ثورة وأحمد ابن أبي خيثمة وعبد الله بن أحمد، ثم ابن صاعد هو يحيى بن محمد بن صاعد وابن زياد النيسابوري وهو عبد الله محمد بن زياد أبو بكر النيسابوري، وابن جوصة، من هو ابن جوصة هذا؟ أحمد بن عمير بن يوسف، وابن الأخرم وهو محمد بن العباس الأخرم، ثم أبو بكر الإسماعيلي وهو أحمد بن إبراهيم ابن إسماعيل وابن عدي وهو عبد الله بن عدي أبو أحمد وأبو أحمد الحاكم ومحمد بن محمد النيسابوري، ثم ابن مندى ونحوه، ثم البرقاني وأبو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلافي وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازم، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس، ثم حفيد حافظ وقته أبو الفتح. ما شاء الله، كل هذه رؤوس الطبقات، رؤوس الطبقات، هؤلاء في الذروة. والطبقة ما هي؟ هم الرواة المتقاربون سنا وسندا. وممن يعد من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين وتابعين وهلم جر إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يقال فيه يحيى بن سعيد القطان، ماذا يقال فيه؟ إمام وحجة وثبت وجهبد وثقة ثقة، انظر، ثم ثقة حافظ، ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف، وحافظ صدوق، ونحو ذلك. ماذا ينفع هذا؟ هذا ينفع عند الترجيح، إذا ما اختلف ذا وذا فزعنا إلى الترجيح بينه بمعرفة ألفاظ الجرح والتعديل. فهؤلاء الحفاظ الثقات إذا انفرد الرجل منه من التابعين فحديثه صحيح، وإذا كان من الأتباع أتباع التابعين قيل صحيح غريب، وإذا كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد، ويندر تفردهم أن يوجد لهؤلاء متابعون جدا، لأنها طبقات وكل طبقة فيها متابعة كثيرة، فتجد الإمام منهم الإمام منهم عنده 100,000 حديث، انظر لا يكاد ينفرد بحديثين 3، يعني سبحان الله عند 100,000 حديث كل الأحاديث متابع عليها، متابع تكثر المتابعة لأن طبقات وأعداد كبيرة من الأئمة، لا يكاد ينفرد بحديث أو حديثين. ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به؟ ما علمته وقد يوجد. ثم ننتقل إلى اليقظة الثقة، المتوسط المعرفة والطلب، هذه الرتبة دون الأولى، فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعيهم إذا انفرد خرج حديث ذلك في الصحاح. قال هنا وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعضه، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا، لأن بعضهم يعد مجرد الانفراد أو التفرد منكرا، وهو صنيع البرديجي وصنيع من أحمد وصنيع أبي داود، والصحيح أن مجرد الانفراد لا يكون منكرا، المنكر أن يكون مع التفرد ماذا؟ مخالفة، مخالفة الضعيف للثقة. فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النكار على من فرد به، مثل عثمان بن أبي شيبة وبي سلمة التبوذكي، وقالوا هذا منكر، يريدون به التفرد. فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه، ليس من الأفراد، الأفراد إيش؟ المنكرة، ولينوا حديثه وتوقفوا في توثيقه، فإن رجع عنه وامتنع من روايتها وجوز على نفسه الوهم فهو خير له وأرجح لعدالته، وليس من حد الثقة، انتبه الآن، وليس من حد الثقة يعني من تعريف الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ. قال فصل: الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، الثقة من وثقه كثير ولم يضعف، ودونه في الرتبة من لم يوثق ولا ضعف، هذا كله في صيغ التوثيق ومراتب ألفاظ الجرح والتعديل. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، لأن رجال الصحيحين كل واحد منهم قد جاوز ماذا؟ القنطرة، جاوز القنطرة، من خرج له البخاري ومسلم جاوز القنطرة، وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، مع أن تصحيحات الترمذي أو تحسيناته، تحسينات الترمذي عند المحاققة كلها ضعاف، كلها ضعاف، قالها الذهبي في حديث الصلح جائز بين المسلمين، لأنهم طريق كثير بن عبد الله المزني ضعفه الأئمة، الترمذي يقول حسن، قال الذهبي وعند المحاققة فإن تحسينات الترمذي عند المحاققة غالبها ضعاف. قال وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديثه، وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مستورا ويسمى محله الصدق ويقال فيه شيخ، هذا لا يكون ثقة، لكن هذا صنيع من؟ المتأخرين، لأن الجهالة هي عدم علم بالعدالة، وتنقسم إلى قسمين: مجهول عين ومجهول حال. مجهول العين من تفرد بالرواية عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر، ومجهول الحال من روى عنه راويان ولم يوثقه معتبر. أما المستور من روى عنه جماعة ولم يوثقه معتبر، وبعضهم يسوي بين المستور ومجهول الحال، والظاهر أنه أرفع قليلا. وقولهم مجهول لا يلزم منه جهالة عينه، فإن جهل عينه وحاله فأولى أن لا يحتج به. مجهول الحال أحسن من مجهول العين، والجهالة هي عدم العلم بالعدالة. فبعضهم لا يرى قوله مجهولا يساوي ضعيفا، قال المجهول عدم العلم، وقد يكون مجهولا عندك معلوما عند غيرك. وإن كان المنفرد عن من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كالنسائي وابن حبان، وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري، يعني مضان ومصدر معرفة الثقات تاريخ البخاري وهو التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم وهو الجرح والتعديل، وابن حبان والمراد به الثقات، وكتاب تهذيب الكمال للمزي أبي الحجاج. هذه كتب كلها تعنى بالرواة ومرتبتهم. طيب إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.